وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم رب أوزعني أَوْ جئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدون لله ألا يسجدون

ناظرة بما يرجع المرسلون فلم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن قالت Thank you. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت قال إنه صرح ممرد من قوارير قال إنه صرح رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق العظيم ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا خالد عبد الرازق هاتف رقم 012-2239-7152 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.